فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرين على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة، ولا تكون إلا في الصلاة. أي نعم، ولا تتم الصلاة إلا بها. إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. إيش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟ حول القبلة. ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامحك الله. ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاة ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد الركنية ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتور. الان شيخنا لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله. الله ما طرح في الكيس يعني عشان الشيخ كان الله في روحه قاعد تمدق فيها صار لك ربع ساعه. الله انك قوي. لا تكلم الشريف يسجل، يعني الشيخ خليه يعني حتى الناس يعرفوا الشيخ ناصر انه بنضحك وبوخ الكيكس. لا ابو ليلى، بعض اشرطه مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الاولاد، ممكن ابن بنته لغيره طالع بالسيف. هل واحد من كنت يا ابو ليلى كنت مسجل الشيخ؟ يا زلمه عم بقاغل الولد طول على طول بالشريط، قال له حتى يعرفوا انه الشيخ حلول على الاطفال. برضه منيح هاي انه ابو ليلى بالذات مسجلها. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يحفظك. شيخ يزيد سؤال اخر صغير جاوب الشيخ طول. الاخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسه علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسالوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا ياكلوا خلصوا اخر الشيخ طول وقرقعه الصحون كل شيء بتكون في هالشريط وعلى اللي بسمع بفكر الشيخ كمان مسكين الشيخ ما بياكل كم لقمه ولو ولا الحمد لله الحمد لله مقوم من استنى سؤال ولا دردشه؟ سؤال دردشه بدها جواب؟ انت دور مشيخ كيف؟ كل ما شاء الله لما جئ الى ابي ليلى اريد يعني مشوارا لنا عليك بي يا ابو عبد الله. الحمد لله تتوسل بك الي. ابو هادي الان لما جاء ما حضر سيدي حضرت لكن يعني الحمد لله على البيت يعني ان شاء الله فيه بركه الله يجزيك خير بركه. بس انا ارجو انك تلاحظ فارقه بسيطه، أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه. نعم.